نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بما نسمع. قال الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يسأل عن هذا المعنى لهذه الآية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الدعوة الكريمة من دعاء إبراهيم عليه السلام. وقد ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم في مواطن كتابه، وقد قال تعالى عنه وعن ذريته: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا. فدعوة إبراهيم عليه السلام أن دعا ربه أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، أي أنه طلب من رب العزة والجلال أن يجعل من بعده يعرفون فضله فيدعون له ويثنون عليه، وأن يستمر ذلك في الآخرين، يعني إلى آخر الدهر. وقد استجاب الله تعالى دعوة إبراهيم فوهب له من الثناء الحسن والمكانة العالية في قلوب الناس على اختلاف أديانهم واختلاف بلدانهم، فكان إبراهيم محبوبا مقبولا معظما مثنى عليه في جميع الأوقات وعند جميع أصحاب الملل. وكما تقدم أن هذه الآية من دعاء إبراهيم عليه السلام كما ورد في سورة الشعراء، حيث ذكر الله قصة هذا النبي الكريم وابتدأها بقوله: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. ومن المعلوم أن قصص أنبياء الله في سورة الأنبياء قد جاءت في سياق أن الله تعالى يستجيب دعواتهم، وأنه جل وعلا يجيب هذه الدعوات. ولذا لما ذكر الله جل وعلا قصة إبراهيم ذكر أنه دعا بهذه الدعوات في قوله: رب هب لي حكمة وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، إلى آخر الآيات الواردة في ذلك. وقد ذكر الله جل وعلا عن أنبيائه عليهم السلام أنهم دعوا الله جل وعلا، فاستجاب الله دعوات هؤلاء الأنبياء وجعل لهم العاقبة الحميدة. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: توفي الوالد وابنه موجود ويرث من الأب، ثم توفي الابن قبل وفاة الأم، في هذه الحال لا يرث الابن من أمه، هل هذا صحيح؟ يشترط في الميراث أن يكون الوارث حيا بعد وفاة المورث، وبالتالي فمن مات قبل غيره فإن السابق بالموت لا يرث اللاحق فيه. فهذه قاعدة عامة فيما يتعلق بالمواريث. نعم بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز مس المصحف من غير طهارة إذا كان فيه تفسير؟ المصاحف الخالصة يمنع المحدث من مسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا الخبر قد ورد في كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك عمرو بن حزم. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فإن كان المراد بهذه الآية ما في اللوح المحفوظ من أصل هذا الكتاب، فإن فرعه يأخذ حكمه في كونه لا يمسه إلا المطهرون. وأما ما وجد فيه ما يخالط المصحف كالكتب التي فيها تفسير لآيات القرآن فبحيث تخرج عن اسم المصحف، فهذه لم تعد مصاحف، وبالتالي لا حرج على المحدث حدثا أصغر أن يمسها. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة يقول: ما معنى اشتمال الصماء في الصلاة؟ المراد باشتمال الصماء طريقة من طرائق لبس الثياب، بحيث يكون الإنسان قد ضم ثيابه على جميع بدنه بما يشمل يديه، فإنه إذا أراد أن يسجد فلا يخلو من أحد حالين: إما أن يخرج يديه من أسفل ثيابه فيؤدي إلى انكشاف عورته، وإما أن يسجد على يديه داخل ثيابه فيكون حينئذ قد عسر عليه أن يرتب يديه لتكون على الأرض. ومن هنا نهى الشارع عن اشتمال الصماء في الصلاة. نعم بارك الله فيكم. هل زكاة المال على التاجر تكون على الأرباح فقط أم على مجمل رأس المال الذي يتمثل في مخزون من بضائع أو خامات وأصول؟ من كان عنده تجارة فعليه أن يزكي الأموال الآتية: أولا، النقود الموجودة في الحساب يوم تمام الحول، سواء مضى عليها حول أو لم يمضي، فإنه لا يشترط في نتاج التجارة مضي الحول، ففي يوم حوله ينظر إلى النقد الموجود عنده فيخرج ما مقداره 2.5%. وهكذا يجب عليه ثانيا أن يخرج الزكاة عن البضائع المعدة للبيع، بحيث يحصي هذه البضائع ويعرف قيمتها السوقية ويخرج من قيمتها ربع العشر 2.5%. وثالثا، عليه أن يخرج زكاة الديون التي له على الآخرين من غير المماطلين والمعسرين. فهذه ثلاثة أمور يجب على التاجر أن يخرج الزكاة فيها. وأما ما يكون باقيا لديه ولا ينوي بيعه، كالثلاجات التي يستخدمها لحفظ أغذيته، والمكاتب التي يجلس عليها هو وموظفوه ونحو ذلك، فإنه لا زكاة فيها، لأنها أموال قنية ولم تعد للتجارة ولم ينوي مالكها أن يبيعها. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا بارك الله فيكم، يقول السائل: ما صحة قول إن الصلاة تبقى معلقة ولا ترفع إلا بعد ختامها بأذكار الصلاة؟ لم يثبت هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح هذا المعنى، فإن الأذكار التي بعد الصلاة فيها أجر عظيم وثواب جزيل، ومن جلس يذكر الله فيها فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو له، تقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. لكن أجر الصلاة ليس مرتبطا بالأذكار التي تشرع بعد الفراغ من الصلاة، وبالتالي فهذه المقالة مقالة غير صحيحة. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول: ما حكم قول يا وجه الله؟ هذه اللفظة من الألفاظ التي يمنع منها ولا يجوز للإنسان أن يقولها، وذلك لتضمنها معاني مخالفة للشرع. فمن ذلك أن هذه اللفظة قد يفهم منها أنها نداء لصفة من صفات الله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يدعو الصفة، وبالتالي لا يصح للإنسان أنه يقول يا وجه الله. وهكذا قد يكون من مراد المتكلم بهذه الكلمة أنه يستعجب أو يطلب من الآخرين بهذه الكلمة، وبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يقول هذه الكلمة. وقد يكون مقصودهم بهذه الكلمة وجه الله أنهم يريدون سؤال الله جل وعلا، ولكن الذي ينبغي بنا أن نسير عليه أن نطلق الحكم على ظاهر هذه الجملة، وظاهر هذه الجملة لا يتوافق مع ما جاءت به الشريعة من وجوب إفراد الله بالدعاء. أحسن الله إليكم. أبو خالد من أبها يقول: ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات؟ المراد بهذه الكلمة أعوذ بمعنى أحتمي وألتجئ إلى الله جل وعلا بالكلمات التامات، أي بالتوسل إلى الله جل وعلا بكلماته وأقواله التامة، أي التي ليس فيها نقصان، والتي يكون من أسباب التمسك بها حفظ الله جل وعلا للعبد. سؤاله الآخر يقول: ما هو المعنى الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ هذا الحديث ورد في السنن، ولأهل العلم كلام في إسناده يشهد له قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقوله من حسن إسلام المرء يعني أن الإسلام على درجات، وأن بعضها أعلى من بعض في الدرجات. وقوله تركه ما لا يعنيه، أي عدم اهتمامه بما لا يتعلق به عمله، فإن اشتغال الإنسان بما لا يتعلق به عمله يؤدي إلى تقصيره فيما يطالب به من الأعمال، ويؤدي إلى تضييع أوقاته التي هي رأس ماله والتي هي قيمته الحقيقية. ولذلك على الإنسان أن يشتغل بما يعود عليه بالنفع، وفي الاشتغال بما ينتفع به الإنسان غنية عن الاشتغال بما لا منفعة فيه. وقد قال الأولون: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما المخرج الشرعي لشراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية حتى يتحقق التقابض؟ أوجب الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم عند بيع ثمن بثمن من غير جنسه أن يكون هناك تقابض، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن ثم إذا أراد الإنسان أن يشتري ذهبا فعليه أن يشتريه بسلعة غير الأثمان، فإنه إذا اشتراه بغير الأثمان كما لو اشتراه بأسهم شركات أو اشتراه ببر أو شيء من الأطعمة، فحينئذ لا يشترط التقابض لاختلاف العلة في هذه السلع. وأما شراء الذهب بالأوراق النقدية فهذا شراء ثمن بثمن، فلا بد فيه من التقابض، ويعتبر توكيل شخص ليقبض، فإن يد الوكيل كيد الأصيل. كذلك يعتبر إدخال القيمة في الحساب نوعا من أنواع القبض. نعم بارك الله فيكم. هل يجوز بيع السبيل اللي هو الوقف بهدف بناء مسجد؟ الأوقاف الأصل أنه لا يجوز بيعها، ويجب العمل فيها بشرط الواقف، ولا يجوز للإنسان أن يقوم بتغييرها. فإذا كان هناك وقف له غلة وهذه الغلة تصرف في مصارفه، فلا يجوز لإنسان أن يقوم بتغيير ذلك الوقف ليجعله مسجدا وينقله لبناء مسجد، فإن هذا يخالف ما أوقف الواقف ماله عليه. وقد جاءت النصوص بتحريم التبديل والتغيير في الوصايا. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل يجوز صرف الزكاة للأخت المطلقة أم يلزم توفر شروط معينة فيها؟ يشترط في دفع الإنسان زكاته لأخته شرطان: الشرط الأول أن تكون فقيرة، فإن كانت غنية لم يجوز دفع الزكاة لها، لأن الزكاة إنما تحل للفقراء. والشرط الثاني ألا يرثها لو قدر موتها، لئلا يعود مال زكاته إليه، ولكونه إذا كان وارثا لها وجب عليه أن ينفق عليها، لقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كان سينفق عليها فإنها حينئذ لا تحتاج إلى زكاة لتأخذها. ويكون الإنسان وارثا لأخته إذا لم يكن الأب موجودا ولم يكن للأخت أبناء ذكور. فإذا كان للأخت أبناء ذكور أو كان الوالد موجودا وكانت الأخت فقيرة، فلا حرج على الإنسان في أن يعطي زكاة ماله لأخته. أما إذا كانت الأخت ليس لها أولاد ذكور ولا يوجد لها والد حي، فإنه حينئذ لا يجوز لأخيها أن يدفع زكاة ماله إليها، لكونه يرثها لو ماتت، وبالتالي يجب عليه أن ينفق عليها من حر ماله. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم في هذه الحلقة. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، جزاك الله خيرا، كما أشكر فريق العمل أسعدهم الله وبارك فيهم، وأسأله جل وعلا للمستمعين والسائلين توفيقا وسعادة ورغدا في العيش وهناءة في الحياة، كما نسأله جل وعلا أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يجمع الله كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يسلم أموالهم، وأن يصلح ذراريهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونستقبل رسائلكم النصية على واتساب البرنامج رقم 011-44-254-18. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.